والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب والسداد في القول والعمل، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. هذه هي المحاضرة الأولى الخاصة في مادة القواعد الفقهية. المحاضرة الأولى الخاصة، فقد كانت المحاضرة السابقة محاضرة عامة، وتناولنا في هذه المحاضرة السابقة تعريف القواعد الفقهية ونشأتها وأهميتها، وكيف تطورت القواعد الفقهية، ومناهج التأليف فيها ومصادرها، وكيف صيغت هذه القواعد الفقهية وحجيتها. كما تناولنا أيضا الفرق بينها وبين القاعدة الأصولية، وبينها وبين الضابط، وبينها وبين النظريات الفقهية. هذا ما مر معنا في المحاضرة السابقة. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى تقسيم هذه القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية تنقسم بعدة اعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول هو اعتبار الشمول والاتساع. تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والاتساع إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو القواعد الكلية الكبرى الشاملة، القواعد الكلية الكبرى الشاملة. وهذه القواعد الكلية الشاملة هي التي ترجع إليها مسائل كثيرة من جميع أبواب الفقه، ترجع إليها مسائل فرعية كثيرة في جميع أبواب الفقه. وهذه القواعد هي الخمسة التي تحفظونها أو يجب أن تحفظوها، وهي الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه هي القواعد الكلية الكبرى الشاملة، وهي التي كما قلت ترجع إليها مسائل كثيرة من جميع أبواب الفقه. معي أيها الأحباب، أقول مرة أخرى، القواعد الكلية الكبرى الشاملة هي تلك القواعد التي ترجع إليها مسائل كثيرة في جميع أبواب الفقه، وهي خمسة قواعد. وهي خمس قواعد: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة اليقين لا يزول بالشك، الرابعة الضرر يزال، الخامسة العادة محكمة. أما القسم الثاني فهو تلك القواعد التي هي أقل شمولا من الكبرى، القواعد التي هي أقل شمولا من الكبرى، وسماها الطوفي بالصغرى. إذن قواعد كبرى، كلية كبرى، ثم قواعد صغرى، وهذه القواعد الصغرى هي أقل شمولا من سابقتها، فترجع إليها أيضا مسائل كثيرة من أبواب الفقه، إلا أنها أقل من القواعد الكلية الكبرى. ومن ذلك قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهذه قاعدة كلية إلا أنها صغرى، أصغر من القواعد السابقة. وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. أما القسم الثالث فهو القواعد الخاصة، وهذه القواعد الخاصة ترجع إليها مسائل فرعية فقهية في باب واحد فقط من أبواب الفقه، وهي ما أطلقنا عليها في المحاضرة السابقة لمن كان معنا اسم الضابط، اسم الضابط، وهو الذي ترجع إليه مسائل فقهية في باب واحد فقط من أبواب أي فقه؟ من ذلك قاعدة كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، هذا ضابط أو قاعدة خاصة. أعد فأقول أن القواعد الكلية تنقسم من حيث الشمول والاتساع إلى ثلاثة: القواعد الكلية الكبرى، ثم القواعد الكلية الصغرى، ثم القواعد الخاصة التي هي الضابط كما مر بنا. أما التقسيم الثاني فتنقسم القواعد الفقهية باعتبار دليلها ومصدرها إلى قسمين. تنقسم القواعد الفقهية باعتبار الدليل والمصدر إلى قسمين: قواعد فقهية منصوصة وقواعد فقهية مستنبطة. القواعد الفقهية المنصوصة هي تلك القواعد التي ورد بشأنها نص شرعي من كتاب أو سنة، مثل ماذا؟ مثل قاعدة الخراج بالضمان، فهذا نص حديث. وكذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، فهي مأخوذة من حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا بالنسبة للقواعد الفقهية المنصوصة. أما القواعد الفقهية المستنبطة فهي تلك القواعد التي خرجها الفقهاء من تتبعهم للفروع الفقهية. فالفقهاء تتبعوا الفروع الفقهية وأخرجوا من خلالها تلك القواعد الفقهية، مثل ماذا؟ مثل الأصل عند أبي حنيفة أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، خلافا لصاحبيه. ومن تطبيقاتي على هذه القاعدة أن المتيمم إذا أبصر الماء في خلال صلاته، المتيمم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم تفسد صلاته. هذا عند أبي حنيفة، هذا عند أبي حنيفة. أما عند الصاحبين فلا تفسد. البعض يشكو من الصوت، البعض يشكو من الصوت، فهل الصوت يصل للجميع؟ الصوت واضح. إذا من يشكو بالصوت فعنده مشكلة خاصة. الصوت واضح. إذا فلنبحث عن المشكلة في جهازي ونكمل المحاضرة. التقسيم الثالث: تنقسم القواعد الفقهية تنقسم القواعد الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتها إلى مستقلة أصلية وتابعة، مستقلة أصلية وتابعة. القواعد الفقهية المستقلة أو الأصلية هي تلك القواعد التي لم تكن قيدا أو شرطا أو ضابطا في قاعدة أخرى، فهي مستقلة بذاتها، مستقلة بذاتها، ليست قيدا وليست شرطا وليست ضابطا في قاعدة أخرى أكبر منها مثلا، كما أنها لا تتفرع عن غيرها. هذه هي القاعدة الفقهية مستقلة أو أصلية، نطلق عليها كذلك قاعدة فقهية مستقلة أو أصلية، فهي ليست تابعة لغيرها وليست شرطا لغيرها، كما أنها ليست ضابطا لقاعدة أكبر منها ولا تتفرع عن قاعدة أخرى أكبر منها. من ذلك القواعد الفقهية الكبرى التي ذكرتها منذ قليل وأعيد التذكير بها، وهي الأمور بمقاصدها: اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير. عفوا أيها الأحباب، وهي مرة أخرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. فهذه كما قلت سابقا هي قواعد كلية كبرى شاملة، كما أنها على التقسيم الحالي هي قواعد فقهية مستقلة أصلية، قواعد فقهية مستقلة أصلية، حيث أنها ليست شرطا ولا قيدا ولا ضابطا في قاعدة أخرى، كما أنها لا تتفرع من قاعدة أخرى أكبر منها. أما النوع الثاني فهو تلك القواعد الفقهية التابعة، قواعد فقهية تابعة. هذه القواعد هي تلك القواعد التي تخدم قواعد أخرى أكبر منها، كأن تكون ضابطا لها مثلا أو شرطا أو أنها متفرعة عنها. هي تلك القواعد التي تخدم غيرها من القواعد بأن تمثل جانبا من جوانب هذه القاعدة الكبرى، كقاعدة ماذا؟ كقاعدة العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. فهذه القاعدة تعد ضابطا للقاعدة الفقهية الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها. وكقاعدة أيضا الضرورة تقدر بقدرها، فهذه قيد بالنسبة لقاعدة الضرر يزال. أما التقسيم الرابع والأخير فتنقسم القواعد الفقهية باعتبار اتفاق العلماء عليها وعدم اتفاقهم إلى ماذا؟ إلى قسمين: قواعد فقهية متفق عليها، وقواعد فقهية مختلف فيها. القواعد الفقهية المتفق عليها وهي نوعان، المتفق عليها أيضا نوعان: قواعد متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية. مرة أخرى: القواعد الفقهية المتفق عليها نوعان: قواعد فقهية متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، كالقواعد الخمس الكبرى التي مرت بنا، القواعد الخمس الكبرى، وهي مرة أخرى: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. فهذه ينطبق عليها عدة تقسيمات، ينطبق عليها أنها قواعد كلية كبرى شاملة، وينطبق عليها أنها قواعد أصلية مستقلة، وينطبق عليها أنها قواعد ماذا؟ متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية. معي أحبابي؟ إذن هذا هو القسم الأول من القواعد الفقهية المتفق عليها. القسم الثاني وهو تلك القواعد المتفق عليها بين أكثر المذاهب، في هناك قواعد فقهية متفق عليها ليس بين كل المذاهب، لا، بين أكثر المذاهب، كقاعدة ماذا؟ كقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والتابع تبع. فهذه قواعد متفق عليها بين أكثر المذاهب. ثم نأتي إلى القسم الثاني وهو تلك القواعد الفقهية المختلف فيها، قواعد فقهية مختلف فيها، وهي الأخرى تنقسم إلى قسمين: قواعد فقهية مختلف فيها بين المذاهب الفقهية، قواعد فقهية مختلف فيها بين المذاهب الفقهية، كقاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وقواعد فقهية مختلف فيها بين علماء مذهب واحد. معي؟ قواعد فقهية مختلف فيها بين المذاهب مع بعضها البعض، المذاهب المختلفة يختلفون مثلا على قاعدة معينة، كقاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه. أما النوع الثاني فهو قواعد فقهية مختلف عليها بين المذهب الواحد، بين فقهاء ومجتهدي المذهب الواحد. وهذه القواعد غالبا ما ترد بصيغة الاستفهام، ما ترد بصيغة الاستفهام. فهذه قواعد فقهية مختلف عليها بين أصحاب المذهب الواحد كقاعدة العصيان. هل ينفي الترخيص أم لا؟ العصيان هل ينفي الترخيص أم لا؟ هذه تقسيمات القواعد الفقهية بالاعتبارات المختلفة، أذكركم بها. التقسيم الأول باعتبار الشمول والاتساع، الشمول والاتساع تنقسم إلى ثلاثة: قواعد كلية كبرى شاملة، قواعد صغرى، قواعد خاصة. التقسيم الثاني باعتبار المصدر والدليل، وتنقسم إلى قسمين: قواعد فقهية منصوصة وقواعد فقهية مستنبطة. التقسيم الثالث باعتبار الاستقلالية والتبعية، وتنقسم إلى قسمين: قواعد فقهية مستقلة أو أصلية. أخوكم يقول حتى الآن هو ما سمع، فلا أدري، أكتب له ليبحث عن المشكلة في جهازه. التقسيم الثالث هو باعتبار الاستقلالية والتبعية، وقلنا تنقسم إلى قسمين: قواعد فقهية مستقلة أو أصلية، وقواعد فقهية تابعة. التقسيم الرابع باعتبار اتفاق العلماء عليها وعدم اتفاقهم، وقلنا تنقسم أيضا إلى قسمين: قواعد فقهية متفق عليها وقواعد فقهية مختلف فيها. وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم ويتفرع إلى قسمين. نأتي الآن إلى دراسة أول قاعدة فقهية. نبدأ بالطبع بالقواعد الفقهية الكبرى الشاملة، القواعد الفقهية الكبرى الشاملة، ونبدأ بقاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. أسألكم، ما مصدر هذه القاعدة؟ ما مصدر هذه القاعدة؟ قلنا إنه لابد أن يكون لكل قاعدة فقهية مصدر، سواء من كتاب أو سنة أو من فروع الفقه. فما مصدر قاعدة الأمور بمقاصدها؟ أو ما دليلها؟ ما دليلها؟ اكتبوا لي في الدبشة العامة، ما دليل هذه القاعدة؟ نعم، حديث النية، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات، أحسنتم، حديث إنما الأعمال بالنيات. وحديث آخر عند البيهقي من حديث أنس: لا عمل لمن لا نية له. وحديث: نية المؤمن خير من عمله. وحديث في رواية أخرى: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. هذه الروايات كلها تدل على أن تصرفات المكلفين لا يعتد بها شرعا إلا بماذا؟ إلا بالنية. فإن كانت نية المرء صحيحة كان عمله صحيحا، وإن كانت نيته فاسدة كان العمل فاسدا، كان العمل فاسدا. ونقول أيها الأحباب، اختلف العلماء في هذا الحديث أو في تقدير محذوف في هذا الحديث. فبعضهم قال إن هناك كلمة محذوفة، وما هي؟ قالوا إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. وآخرون قالوا إنما كمال الأعمال بالنيات، إنما كمال الأعمال بالنيات. نوضح أولا أهمية هذا الحديث أو أهمية هذه القاعدة، ثم بعد ذلك نذهب لماذا اختلف العلماء في هذا المحذوف. انتظروني أكتب لأخوكم الذي لم يسمع حتى الآن. أهمية هذه القاعدة، قلنا إن مصدرها هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذه القاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها من أهم القواعد في الفقه الإسلامي، من أهم القواعد في الفقه الإسلامي. لماذا؟ لأنها تحتل جزءا كبيرا في مجال التطبيق الفقهي. قال الإمام الشافعي في حديث إنما الأعمال بالنيات وهو مصدر هذه القاعدة، ماذا قال؟ قال: هذا الحديث ثلث العلم. حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو دليل هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، يقول عنه الإمام الشافعي هو ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. انظر، ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. وما يدل على اهتمام العلماء بهذه الجوامع أن بعضهم صاغها شعرا فقال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. فهذه الأقوال على اختلاف بينها في عدد هذه الأحاديث تتفق على أن حديث إنما الأعمال بالنيات واحد من هذه الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وأن النيات والمقاصد مهمة في تصرفات العباد. فالحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده، فعلى حسب مقصده يترتب ويكون الحكم ثوابا وعدما، مؤاخذة وعدمها. فمن قتل غيره عمدا بلا مسوغ فلفعله حكم. لو أن إنسان قتل غيره بلا مسوغ فلا حكم، وإن قتله خطأ فله حكم آخر. ومن قال لصاحبه أو لأي إنسان: خذ هذه الدراهم، خذ هذه الدراهم، هنا تتعدد النيات، فقد ينوي أنه يعطيها له تبرعا، وقد ينوي أنه يعطيها له كقرض، وقد ينوي أنه يعطيها له ليشتري له شيئا. ما الذي يفرق بين كل هذه النيات هذه الأعمال؟ النية، النية هي التي تفرق بين كون هذا العمل إنما أعطاه هذا المال من أجل التبرع أو من أجل القرض أو من أجل البيع والشراء أو غير ذلك من النيات. إذن فالحكم يترتب على ماذا؟ الحكم يترتب على النية وعلى حسب فعل المكلف. وهذه الأمور تبين لنا عظم أمر النية في الشريعة. قال كثير من أهل العلم إن النية هي محط نظر الله عز وجل إلينا، النية هي محط نظر الله عز وجل إلى أعمال الناس، فالله عز وجل لا ينظر إلى صور الأعمال ولكن ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى النيات. نحن في الدنيا بيني وبينك قد نتعامل بالظاهر لأننا لا نعلم النوايا، إنما الله عز وجل يعلم النوايا فيحاسب عليها. ولهذا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن فالنية هي محط نظر الله عز وجل إلينا، لأن عليها المدار في كل شيء. نعم، إلى القلب، فكان أمرها مهما، فكان أمرها مهما. ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث أنهم رأوا استفتاح المصنفات به، حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو مصدر قاعدة الأمور ومقاصدها، فقد رأوا استفتاح المصنفات به، وذلك تنبيه لطالب العلم إلى تصحيح نيته، كما أطلب منكم الآن أن تصححوا نياتكم وأن تجعلوها خالصة لوجه الله عز وجل، وأن تكون نياتكم في طلب هذا العلم إنما هي لوجه الله عز وجل، لا لطلب مال ولا لطلب وظيفة ولا ليقال إن فلان شيخ أو دكتور أو نحو ذلك، إنما النية أن تكون خالصة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة، كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. المهم، حتى أننا نجد أن الإمام البخاري قد ابتدأ به في أول كتابه وهو صحيح البخاري، وغيره قد ابتدأوا كتبهم بالحديث إنما الأعمال بالنيات. نأتي الآن إلى شرح مفردات هذه القاعدة. ذكرنا قليل دليلها وهو إنما الأعمال بالنيات. نذكر الآن معنى النية وحقيقتها، معنى النية وحقيقتها وفائدتها. النية لغة هو العزم على الشيء، العزم على الشيء. فإذا ما قلت نويت أن أفعل كذا أو عزمت، فالنية العزم على الشيء. أما في الاصطلاح فهي قصد الطاعة، النية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، أو الامتناع عنه. هذا بالنسبة للنية. كلمة الأمور، القاعدة تقول إنما أو الأمور بمقاصدها. الأمور هي كلمة أو لفظ عام لدخول أهل الجنسية عليه، فأصبح بذلك لفظ من ألفاظ العموم. الأمور أي كل الأمور مهما اختلفت وتنوعت. وكذلك المقاصد، مقاصدها أيضا لفظ عام لإضافة هاء الضمير إليه. إنما الأمور بمقاصدها، فكلمة الأمور لفظ عام ومقاصدها لفظ عام. قد نسيت أن أذكر لكم اختلاف العلماء في تقدير إنما الأعمال بالنيات. قلت لكم إن البعض يقول هناك محذوف، واختلفوا في تقدير هذا المحذوف، فمنهم من قال إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال لا تكون صحيحة إلا بالنية. والآخرون يقولون إنما تمام أو كمال الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال لا تكون تامة ولا تكون كاملة إلا بالنية. فقد يعمل الإنسان عملا، فإذا لم ينوي لا يكون عمله كاملا، هو يؤجر على ما فعل إلا أن عمله لا يكون كاملا. والآخرون يقولون إنما صحة الأعمال بالنيات، أي أنه إذا لم ينوي في بداية عمله أو في عمله فلا أجر له، فلا أجر له. يقول العلماء التقدير بالكمال أو الصحة، استدركوا على هذا إيه؟ على هذا التقدير، فقالوا الأولى والأفضل أن نترك الحديث كما هو بدون إيه؟ بدون تقدير، بدون تقدير ماذا؟ محذوف، بدون تقدير محذوف. فنقول إنما الأعمال، فنقول إنما الأعمال بالنيات كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لنا أن نقدر محذوفا كالكمال أو الصحة، فإن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ وأتم. ظاهر الحديث العموم، عموم جميع الأعمال بلا تقييد بما يكون صحيحا أو فاسدا. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إنما الأعمال يعني الأعمال الصحيحة، لو قدرنا أقصد إنما صحة الأعمال، هنخرج ماذا؟ هنخرج من هذا أعمالا كثيرة، فلا يدخل فيها إلا الأعمال التي يدخلها الصحة والفساد. هذا إذا قدرنا كلمة صحة، إذا قلنا إنما صحة الأعمال بالنيات، نخرج كل الأعمال الأخرى التي لا يدخلها الصحة ولا الفساد. كماذا؟ كالأعمال المباحة، كلبس الثوب أو الأكل أو الشرب، فهذا لا يدخله الصحة ولا الفساد لأنه مباح. ويخرج منها أيضا الأمور التي أمرنا الله عز وجل بأن نتركها، كالربا والزنا والخمر والكذب والخيانة وقطع الأرحام إلى غير ذلك، لأن هذه الأمور لا يدخلها وصف الصحة والفساد. ولكننا إذا قلنا الأعمال بدون لفظ صحة قبلها أو بدون كلمة صحة قبلها، فإنها تشمل كل هذه الأعمال، فإنها تشمل كل هذه الأعمال. ويكون المعنى، إن المعنى في هذه الأعمال حاصلة أو واقعة بالنية، أن تكون هذه الأعمال حاصلة وواقعة بالنية. وقد يكون، ومن الممكن أن نقول ثواب الأعمال بالنيات، ثواب الأعمال بالنيات. ودليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فثواب الأعمال على هذا يدخل في كل عمل ينوي به العبد وجه الله عز وجل، حتى تلك الأمور المباحة، حتى تلك الأمور المباحة إذا وجه الإنسان فينا النية فيها لله عز وجل أجر عليها، كالأكل والشرب واللبس وغير ذلك. فلو أن الإنسان نوى أنه يأكل من أجل أن يتقوى ليستطيع أن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة أجر على ذلك، ولو أنه ارتدى ولبس لبسه من أجل أن يستر عورته إرضاء لله عز وجل أجر أيضا على ذلك، أجر على ذلك. فالإنسان بنيته أو بتوجيه نيته يكتسب الأجر. ولذلك نجد أن بعض السلف كان يأمر عبده أن يجعل له نية في كل شيء، حتى في نومه، في أكله، في شربه، في جميع أعماله يجعل له نية. ولهذا إذا قدرنا هذا التقدير كما تقدم، فإنه حتى باب النواهي يدخل. كيف؟ هل الإنسان فينا ترك شيء معين يؤجر على تركه؟ نعم يؤجر على ذلك، ولكن هناك شرط. ما ذلك الشرط؟ أن ينوي أنه ترك ذلك الشيء قاصدا وجه الله عز وجل. فلو أن الإنسان منا ترك الحرام ونوى بتركه هذا إرضاء لله عز وجل، أجر؟ نعم أجر. لأنه يقصد بذلك العمل وجه الله عز وجل. ولذلك يمكن للنية أن تجعل العمل المباح واجب، تحوله إلى واجب. قد تسألني وتقول كيف هذا؟ العمل المباح قد يؤجر عليه الإنسان منا أجر الواجب؟ نعم. فستر العورة كما قلت لكم هو أمر مباح وليس واجب، لكن نجيس اللباس وستر العورة أمر مباح. كونه يلبس ثيابا ويستر عورته هذا أمر مباح. فلو لبس مثلا ولم يستحضر ستر العورة لا لشيء عليه، ولو قال إنك لابد أن تستحضر نية ستر العورة. إذن الإنسان بتوجيه النية لله عز وجل أنه ما يفعل الشيء إلا إرضاء لله عز وجل، حتى في الشيء المباح كالأكل والشرب، أجر على ذلك لو نعى بذلك وجه الله عز وجل. نرجع فنقول أن النية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل والامتناع عنه. قد تسألني وتقول ما فائدة النية؟ من أراد أن يستأذن للصلاة فليتفضل، ولكن رجاء أن يعود قبل انتهاء المحاضرة إذا كان بإمكانه ذلك. وتقبل الله مني ومنك. ما هو فائدة النية؟ النية شرعت لفائدتين. النية شرعت لفائدتين. الفائدة الأولى هي أنها تميز العبادة عن العادة، تميز العبادة عن العادة. فالإنسان منا قد لا يأكل، قد يمسك على المفطرات، أحد الإخوة يسأل هل النية شرط للعمل أم شرط صحة الأعمال؟ هي النية شرط للعمل كما قلت لك، العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن نحن نقدر صحة الأعمال، ومنهم من قال نقدر كمال وتمام الأعمال، ولكن الرأي الأرجح هو أن نترك، نقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات لتشمل كل شيء. إذن الفائدة الأولى هي تمييز العبادات عن العادات. فقلت لكم أن الإنسان منا قد يمسك عن المفطرات، يمسك عن الأكل والشرب، ولكن هنا تتعدد النية، هنا تتعدد النية. قد يكون هذا الشخص الذي أمسك عن الأكل والشرب وأمسك عن المفطرات ينوي بذلك التداوي، عنده مرض معين فطلب منه الدكتور ألا يأكل ولا ألا يشرب حتى يشفى من ذلك المرض، أو أنه ليس له نفس للأكل ولا للشرب، أو أنه قد أمسك أيضا من أجل أن ذلك صيام. إذن النية قد تعددت، أو الأعمال قد تعددت. ما الذي يفرق بين أنه إنما ترك ذلك الأكل والشرب من أجل التداوي، أو أنه ترك الأكل والشرب لأنه لا يريد أن يأكل، أو أنه ترك الأكل والشرب بنية الصيام؟ الذي يفرق بين كل هذه الأمور إنما هو النية. كذلك قد يجلس الإنسان منا في المجلس بنيات متعددة، بنية الاعتكاف مثلا، بنية الاستراحة، بنية انتظار صاحب أو صديق له. ما الذي يفرق بين ذلك كله؟ كما ذكرت لكم النية. وعلى أساس النية يؤجر الإنسان ويثاب أو لا يؤجر ولا يثاب. فالجلوس في المسجد قد يكون للاعتكاف وقد يكون للاستراحة، وكذلك الذبح قد يكون مباحا أو مندوبا، وقد يكون قربة إلى الله تعالى، وقد يكون وفاء بنذر أو صدقة. فالأعمال لا تصلح إلا للأمن، الأعمال التي لا تصلح إلا للعبادة ولا تلتبس بغيرها أخ آخر يستأذن لصلاة العصر، فليتفضل. فليتفضل. الفائدة الثانية أن النية تميز رتب العبادات بعضها عن بعض. النية تميز رتب العبادات بعضها عن بعض، فالتقرب إلى الله تعالى قد يكون بنية الفرض وقد يكون بنية النفل. ما الذي يميز لنا بين الفرض والنفل؟ الذي يميز لنا بين الفرض والنفل هو النية. عندما تشرع في دخول الصلاة تميزها وتفصلها عن غيرها بماذا؟ عن غيرها بماذا؟ بالنية. فأنت عندما تدخل الصلاة قد تكون تريد أن تصلي نافلة، وقد تكون تريد أن تصلي نفلا. نيتك هي التي توضح والتي تميز أن هذه الصلاة نافلة أو أن هذه الصلاة فرض. أيضا عندما تريد مثلا أن تصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، ما الذي عفوا كل من أراد أن يصلي فليتفضل، كل من أراد أن يصلي فليتفضل. المهم كما قلت لكم أن يحضر قبل انتهاء المحاضرة حتى لا يؤخذ غياب، أو يتواصل معي بعد انتهاء المحاضرة حتى أسجله حضور. وجزاكم الله خيرا. كنت أقول لو أن الإنسان دخل يصلي صلاة فرض، ما الذي يميز أن هذه صلاة العصر أو أن هذه صلاة الظهر أو أن هذه صلاة العشاء أو نحو ذلك؟ النية. النية هي التي تميز الفرض عن النافلة، كما أنها تميز الفرض فرض عن فرض، تميز العصر عن الظهر عن المغرب عن العشاء. كذلك صيام الفرض وصيام النذر وصيام النفل. الصيام قد يكون فرضا وقد يكون نذرا وقد يكون نفلا. الذي يميز بين كل هذه الأشياء هو النية. وعلى ذلك فكل عبادة تشتبه بغيرها من العبادات كالظهر مثلا يشاركها في صورتها بقية الصلوات الخمس وباقي السنن، قد يحدث تشابه بين الصلوات بعضها مع بعض. لذلك لابد في نيتها من ملاحظة ما يميزها عن باقي الصلوات وما يميزها عن السنن. فينوي المصلي الظهر فرضا لا معنى ذلك أن يتلفظ به، إنما النية كما تعلمون محلها القلب. فينوي المصلي الظهر لأن النية الظهر هي التي تميزها عن باقي الفروض، وينوي أيضا نية الفرض لأنها هي التي تميزها عن السنن، ونية الأداء لأن ذلك يميزها عن نية القضاء. وهذا معنى قول الفقهاء يجب أن يكون المنوي معلوما، كما سنأتي الآن، كما سنأتي على هذا، على معرفة ذلك. هناك سؤال، ما لو انفردت النية عن الفعل أو انفرد الفعل عن النية؟ انفردت النية عن الفعل وانفرد الفعل عن النية. أولا إذا انفردت النية عن الفعل، الإنسان فينا نوى فعل شيء إلا أنه لم يفعل، نوى فعل شيء بداخله. إذا ما اقترنت هذه النية بفعل ظاهر، إذا لم تقترن هذه النية بفعل ظاهر أي بعمل، لا يترتب عليها شيء من الأحكام. إذا لم تقترن النية هو نوى، إلا أنه لم يفعل. نهى إلا أنه لم يفعل، أي لم تقترن نيته بفعل ظاهر. هل يترتب على ذلك حكم؟ لا يترتب على ذلك حكم. فلو أن إنسانا طلق زوجته في قلبه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فلو أن إنسانا طلق زوجته في قلبه، أو باع رجل داره أو مزرعته لآخر أيضا في قلبه ولم ينطق بلسانه، نعم ولم ينطق بلسانه، هل يترتب على ذلك حكم؟ لا يترتب على ذلك حكم، لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالظواهر. هو نوى بقلبه ولم يفعل ذلك في الظاهر، فلا يترتب على ذلك حكم، فلا تطلق الزوجة ولا يباع الدار أو المزرعة. هذا حكم لو انفردت النية عن الفعل، لو انفردت النية عن الفعل. نقول مرة أخرى، لو أن الإنسان منا نوى فعل شيء معين بقلبه إلا أنه لم يفعل ذلك في الظاهر، فإنه لا يترتب على ذلك حكم، فإنه لا يترتب على ذلك حكم. الجزئية الأخرى، إذا انفردت الأفعال عن النيات، إنسان فعل فعلا ولم ينوي بذلك نية، فعل فعل بدون نية، ما حكم ذلك؟ هناك مسألتين مختلفتين، أو هناك أمران مختلفان. الأول، إذا كانت الألفاظ صريحة فإنها لا تحتاج إلى نية ويكفي وقوع الفعل، لأن الألفاظ الصريحة كما يقولون لا تحتاج إلى نية، لأنها بنفسها تشتمل على النية. كما لو صرح إنسان وقال لآخر بعتك هذا الدار، بعتك هذا الدار، ماذا تفهم أنت وماذا أفهم أنا وماذا ماذا يفهم الجميع من بعتك هذا الدار؟ الألفاظ واضحة أن ذلك الإنسان باع هذا الشيء أو هذا الدار للإنسان الآخر، فهذا الأمر، فهذه الألفاظ الواضحة لا تحتاج إلى نية. كذلك أوصلت لك به أو أقر بشيء أو نحو ذلك، فكل هذه الأمور التي ألفاظها واضحة لا تتوقف على النية، بل فعلها يكفي لترتب الحكم عليها. هذا هو الأمر الأول، إذا كانت الألفاظ واضحة يفهم منها ما يريد صاحبها، في هذه الحالة يترتب الحكم عليها ولا تحتاج إلى نية. أما الأمر الثاني فهو إذا ما كانت النية أو كانت الألفاظ غير صريحة، كانت النية والألفاظ غير صريحة، فهنا يختلف الحكم على حسب المقصد. الألفاظ غير واضحة، إذا سمعتها وسمعتها أنا قد تحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من مقصد، فهنا تتوقف على نية قائلها. وعلى هذا يختلف الحكم باختلاف مقصد الفاعل. إذن اللفظ غير الصريح لا يعطي حكمه إلا بالقصد، اللفظ غير الصريح لا يعطي حكمه إلا بالقصد، فلا ينفصل الفعل عن النية فيه. ومعنى هذا أن هناك بعض الأفعال لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والنية، هناك بعض الأعمال وبعض الأفعال لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والنية، فهي لها حكم واحد. مثال ذلك، لو أن شخصا أخذ مال شخص آخر على سبيل المزاح بدون إذنه. يقول العلماء فإنه بمجرد وقوع الأخذ يكون الأخذ غاصبا، بمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصبا، وما ينظر إلى نيته من كونه يقصد الغصب بل يقصد المساح، فهذه لا تتبدل، لها حكم واحد فقط مثل هذه الأعمال. نأتي الآن إلى محل إيقاع النية. الأصل أن وقت إيقاع النية يكون في أول العبادات، ففي الصلاة لو نويت قبل شروعك عند الوضوء أنك تصلي الظهر مثلا ثم توضأت في بيتك، نترك إن شاء الله نترك مجال للأسئلة في نهاية المحاضرة. الأصل أن وقت إيقاع النية يكون أول العبادات. لو سمع أخي الفاضل ما سأقوله الآن فإن شاء الله سيجد إجابة على سؤاله. الأصل أن وقت إيقاع النية يكون أول العبادات، ففي الصلاة لو نوى قبل الشروع عند الوضوء أو لو توضأ في منزله ليصلي الظهر، توضأ في المنزل وهو نوى أنه يصلي الظهر، وبعدما توضأ حضر إلى المسجد فافتتح بتلك النية التي نواها أين؟ نواها في البيت، ولم يشتغل بعمل آخر خلال هذه الفترة من مسيرته إلى البيت حتى المسجد، فإن هذه النائية تكفيه في الصلاة، ألا يلزمه أن يأتي بالنية من جديد، لأن النية المتقدمة باقية إلى وقت الشروع حتما. وكذلك كما في الصوم إذا لم يبدل هو النية بنية أخرى. هذا الكلام عند الحنفية والحنابلة والآمدي من الشافعية، والمالكية أجازوا تقديم النية على الطهارة بزمن يسير، وآخرون أوجبوا في الطهارة في الصلاة مقارنة النية لتكبيرة الإحرام بحيث لا تتقدم عليها ولا تتأخر. أما بالنسبة للزكاة فعند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يجوز تقديمها على الدفع عند العزل تيسيرا، أي تعزلها وتوزعها قبل ميعاد دفعها بوقت قليل حتى تيسر على الناس. وقال بعض فقهاء الشافعية والحنفية يجب مقارنتها حال الدفع إلى الإمام. النية، احنا نتكلم الآن عن النية، فبعضهم قال أنه يجوز تقديم النية على الدفع. انت عزلت ونويت انك انت تدفع ولكن انتظرت قليل وما دفعتش، قالوا هذا يجوز تيسيرا على الناس. وبعض فقهاء الشافعية والحنفية قالوا يجب مقارنتها حال الدفع الى الامام، لابد ان تقارن نية دفع الزكاة الدفع نفسه، لما تيجي تدفع لابد ان تنوي عند الدفع ولا يجوز تقديمها. هناك آراء كثيرة في مثل هذه المسائل ولكن نذكر بعضها وهو الذي ذكره مؤلف هذه المادة. أما بالنسبة للصوم فعند الشافعية والحنابلة يجب تقديم النية من الليل في الصوم الواجب، يجب تقديم النية من الليل في الصوم الواجب، فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح. وأما عند الحنفية فيجوز تقديم النية من الليل ومقارنتها للفجر وتأخيرها أيضا عند الشروع إلى ما قبل نصف النهار تيسيرا على الصائمين. وأما عند المالكية فيجب تقديم النية عن الفجر في كل صوم واجب أو نفل، وكذلك عند الشافعي يجب تقديم النية في الصوم الواجب، وأما القضاء والنذر والكفارة فلا يجوز فيها تأخير النية عند الجميع. وأما نية الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام، اقرأوا ذلك في كتاب المادة. نأتي الآن إلى شروط النية. لما كانت النية عبادة فلا بد ان تتوفر له شروط، لا تصح هذه النية الا بتوفر هذه الشروط. وللنية شروط اربع، وهي الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي بين النية والمنوي. مرة اخرى، الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي بين النية والمنوي. الشرط الاول وهو الاسلام، كما تعلمون ان النية عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر لأنه فقد شرط صحة قبول العبادة، وهو أنه لا يؤمن بالله تعالى. إذن الشرط الأول لصحة النية هو أن ينويها مسلم. الشرط الأول لابد أن يكون الناوي مسلما، لأن النية عبادة والعبادة لا تصح من الكافر لأنه لا يؤمن بالله تعالى. الشرط الثاني هو التمييز، هو التمييز، فلا تصح عبادة الصبي لا يميز ولا عبادة المجنون. والطفل المميز هو ذلك الذي أصبح له بصر عقلي يستطيع به الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور، هذا هو التمييز بالنسبة للطفل. التمييز بالنسبة للطفل هو الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور ومعرفته الخير والشر والنفع والضر. وحدد العلماء ببلوغه سن 7 سنين، هذا هو الشرط الثاني التمييز. فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا عبادة مجنون. أما الشرط الثالث فهو العلم بالمنوي. الشرط الثالث وهو العلم بالمنوي، أي لابد على الناوي أن يعلم حكم ما نواه إن كان فرضا أو نفلا أو عبادة أو غيرها. فلو أن إنسانا جهل فرضية الصلاة أو الوضوء، إنسان ما بيعرفش إنه صلاة فرض ولا الوضوء فرض، هل تصح صلاته أو يصح وضوءه؟ لا، لا تصح صلاته ولا تصح ولا يصح وضوءه. أما لو أنه لا يميز بين الفرائض والسنن، أي يعلم أن هناك فرائض وهناك سنن إلا أنه لا يميز بينها، فإن صلاته تصح شريطة ألا يقصد التنفل بما هو مفروض، أي ما يجيش يصلي الظهر ويقصد بالظهر إيه؟ النافلة. لكنهم صححوا الإحرام بالمبهم في الحج، واستدلوا بذلك بأن عليا رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان لا يعلم نية النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي وهو لا يعلم بما أحرم به النبي، ومع ذلك صححه له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الثالث العلم بالمنوي، أي أن الناوي لابد أن يعلم حكم ما نواه إن كان فرضا أو نفل. على تفريع في ذلك ليس هذا مجال ذكره. الشرط الرابع ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي، والمراد بالمنافي عمل خارج عن المنوي وليس من النية. كما لو أن إنسانا نوى أن يصلي الظهر مثلا، هو نوى ثم دخل إلى صلاة الظهر بعد النية مباشرة ارتد، فهنا أتى بمناف، هنا أتى بمناف، فبالتالي تبطل إيه؟ عبادته، أو تبدأ صلاة تبطل صلاته. ومن المنافي قطع الإيمان، المنافي بين النية والمنوي قطع الإيمان. فمن نوى قطع الإيمان أعاذنا الله وإياكم صار مرتدا في الحال، ومن نوى قطع الصلاة بطلت عند الشافعي لأنها شبيهة بالإيمان ولم تبطل عند الحنفية. ومن نوى الأكل أو الجماع في الصوم نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والفعل الكثير لم يضره ذلك ما لم يفعل. هو نوى إلا أنه لم يفعل، فهذا لا يضره وصلاته صحيحة. ومن نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها، أو كأنه لم ينوي. نوى العشاء أنه غدا صائم ثم أتى الفجر وقطع النية، هذا لم يصح صومه إلا إذا جدد نيته مرة أخرى قبل الفجر. ومن المنافي أيضا أن يقلب الإنسان نيته، فمن نقل فرضا إلى فرض لم يحصل واحد منهما. إنسان نوى يصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فبدل النية من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، فبدل النية بدل من أنه يصلي العصر نواها للظهر، هذا بعدما دخل في الصلاة. لا تقبل له لا صلاة عصر ولا صلاة إيه ولا صلاة ظهر. ومن نقل نفلا إلى فرض لم يحصل واحد منهما، ما ينفعش انك انت تكون داخل تصلي سنة وتتذكر انك لم تصلي الفرض فتقلبها فرض معي. وهذا قد تكون فيه إجابة للأخ اللي سأل عن تصحيح النية أثناء العبادة أثناء الصلاة. إذن ومن نقل نفلا إلى فرض لم يحصل واحد منهما، بخلاف ما لو نقل فرض إلى نفل، لأننا نقلنا الأعلى إلى الأقل. لما نحول الفرض إلى نفل يجوز، ولكن لا يجوز أن نحول النفل إلى فرض من الأسفل إلى الأعلى. ومن المنافي أيضا التردد وعدم الجزم في أصل النية. الإنسان داخل ومش عارف بيصلي إيه، وشغال يتردد ولا يدري يا ترى أصلي العصر أصلي الظهر أصلي النافلة، فهنا في تردد. ويدخل الصلاة وهو لا يدري ما يصلي. ومن الأمثلة على عدم الجزم في أصل النية من اشترى فرسا للركوب وهو ينوي إن أصابه ربحا باعه أنه لا زكاة عليه. اشترى فرس من أجل أن يركبه، إلا أن في نيته هذا الفرس لو أصاب ربحا سوف يبيعه ويستفيد بهذا الربح، هذا لا زكاة عليه. ومن نوى يوم الشك إن كان من شعبان فليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائما، لم تصح نيته. هنا في تردد في فرض، لو بكرة يوم الشك مش هصوم، ولكن لو كان رمضان هصوم، هذا نيته غير صحيحة. وأما لو تردد في الوصف بأنه إن كان من شعبان فيصوم نفلا، وإن كان من رمضان ففرضا، صحت نيته وجاز صومه. ومن كان عليه فائتة وشك في قضائها، كانت عليه فائتة وشك في قضائها ثم تيقنها لم تجزئ، هنا في تردد. النية هي العزم كما عرفناها، النية هي العزم، وهذا التردد ينافي العزم، وهذا التردد ينافي العزم، فبالتالي التردد يبطل ايه؟ يبطل العبادة. إلا هناك بعض المستثنيات فلترجعوا إليها في كتاب المادة. نأتي الآن إلى قاعدة فرعية، ألا هي هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟ وكما قلت لكم إن القواعد الفقهية الاستفهامية التي تبدأ باستفهام يكون مختلفا فيها بين العلماء، يكون مختلفا فيها بين العلماء، وهذه النية مختلف فيها، وهذه القاعدة مختلف فيها بين العلماء. ميعاد المحاضرة قد انتهى، نكمل قليلا أم عندكم محاضرات أخرى بعدها؟ لم يجبني أحد. أنت أجبت عن نفسك، أما الباقي؟ لم يجب أحد. إذن أنا معكم. إذن نكمل هذه القاعدة سريعا ثم نخرج بإذن الله. هذه القاعدة تقول: هل النية تخصص اللفظ العام؟ أحدكم يقول أنا عندي، بعضكم يقول أنا عندي محاضرة أخرى. نضطر الآن، آسف للخروج حتى لا أسبب ضررا لمن يريد أن يخرج. بعضكم يقول نحن عندنا، فمعذرة أضطر الآن للخروج، وبإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية سنحدد بيننا محاضرات إضافية إن شاء الله، محاضرات إضافية نتفق عليها فيما بيننا بعيدا عن الجامعة حتى نستطيع أن نكمل شرح هذه المادة، أو أنكم تحددون مع بعضكم البعض ميعادا وتخبرونني به، إن كان مناسبا بالنسبة لي سأوافقكم على ذلك إن شاء الله. الجميع يسمعني؟ تحددون مع بعضكم البعض ميعادا مناسبا لا يتعارض معي ولا معكم، وتخبرونني به على إيميل الخاص، وجزاكم الله خيرا. والآن معذرة، انتظروا قليلا حتى أخذ الغياب، ومعذرة هو وقت المحاضرة قليل والمادة كبيرة جدا، فانتظروا معذرة قليلة حتى أخذ الغياب. وأريد أن أقول لكم إن هناك على عليم بعض الواجبات والأنشطة، ينبغي عليكم أن تدخلوا على عليم. انتظر قليلا أخي الفاضل، أخذ الغياب وأتركنا مباشرة. البعض يريد أن يخرج لعنده مادة قليلا.